Saygı, amca, Allah'ın ne çıkan bu lan? Thank you. عليك سبحانه وتعالى. سبحانك يا رب. الحاج يا الله محمود. الله أكبر. عظيم الله. نعم. ايوه يا سيدي. الله اكبر الله اكبر عليك وضرب لنا مثلا وليس خوفا من يبلغ غمه يلا مين بيعمل حاجه اذكر الله لا اله الا الله صل على رسول الله اللهم صل عليه ربنا يجبر خاطرك نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله يزيدك. الله يا سيدي.